الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين كذلك وأورثنا يا بني إسرائيل فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا قال كلا إن معي ربي سيهدي. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو إذ نسويكم برب العالمين وما كذبت قوم نوح المرسلين Oh!